أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في التطبيق السادس، وهو حكم ملاقي أحد الأطراف. هذا العنوان يعفي أن الملاقى قد فرغ عن حكمه، أن الملاقى والطرف الذي في مقابله قد فرغ عن حكمه، وإنما الكلام في حكم ماذا؟ في حكم الملاقى، مع أن الأمر ليس كذلك. في الكتب المطولة هذه المسألة، وهي ملاقات أحد أطراف العلم الإجمالي، لها صور وأنحاء. في بعض صورها يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى، في بعض صورها يجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي، وفي بعض صورها الأخرى يجب الاجتناب عن الملاقي دون ملاقة. إذن بعض صور البحث لا يجب الاجتناب عن الملاقة، فكيف يؤخذ في العنوان كأمر مفروغ عنه؟ اللهم إلا أن يقال إن هذا العنوان يتناسب مع ما في هذا الكتاب، حيث لم يذكر فيه جميع صور المسألة، وإنما ذكر فيه الصور التي قد فرغ فيها عن وجوب الاجتناب عن ماذا؟ عن الملاقة. فحينئذ إذا كان عنوان لخصوص ما في هذا الكتاب لا يوجد فيه مشكلة. كيفما كان، إذا علم المكلف بنجاسة أحد إناءين ثم لاق الثوب أحد المشتبهين، في هذه الصورة ما هو حكم هذا الثوب الملاقي لأحد أطراف الشبهة؟ لا شك ولا ريب أنه إذا لاق الثوب كلا الطرفين يحكم بنجاسته، ويصبح معلوما النجاسة تفصيلا. غاية الأمر لا يعرف بأي إناء تنجس، لكن نقطع بأن هذا الثوب قد أصبح نجسا، هذا إذا لاق كلا الطرفين. وإنما الكلام إذا لاق أحد طرفي الشبهة، فلا يوجد علم تفصيلي بنجاسته، وفي نفس الوقت لا يكون طرفا ثالثا في قبال الملاقة، لأن نجاسته على تقديرها ليست نجاسة مستقلة عن الملاقة، وإنما نجاسة نشأت من الملاقة. فلا يتصور أنه يصبح لدينا علم إجمالي ثلاثي الأطراف بعد أن كان ثنائيا قبل الملاقاة، لا، الأمر ليس كذلك. فإن المنفصل لا تصدق في الأطراف الثلاثة، لا تستطيع أن تقول إما الطرف الآخر نجس وإما الملاقى وإما الملاقي، هذا التعبير خطأ. بل يقال إما الطرف نجس أو الملاقى والملاقي نجس، فيبقى العلم الإجمالي ثنائيا أطراف. غاية العمر أحد أطراف هذا العلم الإجمالي يصبح مجموع أمرين لا أمر واحد. جماعة من علماء الأصول ذهبوا إلى أن هذا العلم الإجمالي لا ينجز الملاقي، وإن صار لدينا في الواقع علمان إجماليان. العلم الأول نجاسة الملاقى والطرف، والعلم الثاني نجاسة الملاقي والطرف. شوف، لنفترض عندنا إناء أسود وإناء أحمر، وثوبي ذاق الإناء الأسود. خب، عندنا علم إجمالي بنجاسة إما الأحمر وإما الأسود، هذا علم إجمالي. وعندنا علم إجمالي آخر، إما ثوبي نجس وإما ماذا؟ الأحمر نجس. إذن هذا علم إجمالي آخر، إما ثوبي نجس احتمال تنجسه بالأسود، وإما الطرف الآخر وهو الأحمر نجس. فقد يقال بسقوط العلم الثاني عن المنجزية، وهو إما ثوبي وإما الطرف، ويقرب السقوط عن المنجزية باختلال الركن الثالث، وذلك بوجهين. الوجه الأول أن يقال أن هذه المسألة حينئذ تندرج تحت التطبيق السابق. ليه؟ لأنه في التطبيق السابق كان موضوع البحث عبارة عن ماذا؟ عن وجود علمين إجماليين اشتركا في طرف، وما نحن فيه من هذا القبيل. العلم الإجمالي الأول نجاسة الإناء الأسود أو الأحمر، والعلم الإجمالي الثاني نجاسة ثوبي أو الإناء الأحمر، وهذان العلمان يشتركان في الإناء الأحمر. فيصبح من مصادق وجود علمين إجماليين يشتركان في طرف، فحينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، العلم الإجمالي الثاني. لماذا؟ إما بصياغة المسلك الاقتضاء، وإما بصياغة مسلك العلية بالبيان الذي تقدم في الدرس السابق. ليه؟ لأنه من جهة عناء على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي الأول نجز بناء على مسلك العلية، العلم الإجمالي الأول نجز ماذا؟ المشترك. ما هو؟ الإناء الأحمر. والمتنجز لا يتنجز ثانية، لا يمكن للعلم الإجمالي أن ينجز الإناء الأحمر. هذا على صياغة مسلك العلية. على صياغة مسلك الاقتضاء، العلم الإجمالي الأول جرت فيه الأصول فتتعارض فتتساقط، فسقط الأصل عن الإناء الأحمر المشترك. عندما جاء العلم الإجمالي الثاني فيجري الأصل في الثوب بلا أن يعارضه جريان الأصل في الإناء الأحمر فيسقط عن المجلس. نفس البيان الذي تقدم في التطبيق السابق. المصنف رحمة الله عليه يعلق على هذا التقريب بملاحظتين. الملاحظة الأولى أن هذا البيان لا يجري في جميع صور الملاقات. الملاقات طارة تحصل بعد العلم الإجمالي الأول، يعني أولا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، وبعد العلم بالنجاسة ماذا يحصل؟ يلاقي ثوبي لأحد الإناءين. وأخرى تكون الملاقات مقارنة للعلم الإجمالي. طبعا في صور أخرى لا يهمنا استعراض جميع الصور لأن المصنف لم يشقق البحث. في الكفاية مثلا ذكر صورا أربعة وكل واحد لها حكم يختلف عن أخرى، المصنف لم يشقق البحث. إذن مرة الملاقات بعد العلم الإجمالي، وأخرى الملاقات مقارنة للعلم الإجمالي. هذا التقريب المتقدم إنما ينفع إذا كانت الملاقات متى؟ إذا كانت الملاقات بعد العلم الإجمالي، فيقال بأن الطرف وهو الإناء الأحمر قد تنجز في العلم الأول فلا يمكن أن يتنجز بالعلم الثاني، أو يقال بأن أصالة الطهارة أو البراءة أو الحل قد سقطت في الإناء الأحمر في العلم الإجمالي الأول فلا يعارض جريان الأصل في الثوب فلم تتعارض الأصول. هذا إذا كان العلم الإجمالي متقدم على الملاقات. أما إذا كان بينهما تقارن فلا يأتي هذا البيان، لأن المتنجز لم يتنجز سابقا ولم يسقط الأصل في رتبة سابقة فلا يتم هذا البيان. الملاحظة الأولى إذن هذا البيان على فرض تماميته لا يجري في جميع ماذا؟ صور المسألة. طبعا هذا ملاحظة وليس اعتراضا، يعني شيء نلاحظه وليس تسجيل لاعتراض، لأن صاحب هذه الدعوة لم يدعي ذلك في جميع صور الملاقات، ليس إشكالا على صاحب الدعوة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي العمدة أنه سلمنا أن ما نحن فيه يندرج تحت التطبيق السابق. ما هو التطبيق السابق؟ وجود علمين إجماليين يشتركان في طرف. ولكن قد تقدم في التطبيق السابق أننا لا نقبل فكرة اختلال الركن الثالث لا بصياغته الأولى ولا بصياغته الثانية، فلا يوجد داعي للإعادة. هذا هو التقريب الأول لدعوى سقوط العلم الإجمالي الثاني عن الحجية لاختلال الركن الثالث. التقريب الثاني لاختلال الركن الثالث أعمق من التقريب السابق، حاصله أنه قد تقدم معنا في بعض المباحث المتقدمة أن الركن الثالث يختل في المورد الذي يكون بين الأصلين أو الأصول طولية، في كل مورد يوجد طولية تنتفي مقولة تعارض الأصول، لأن التعارض يقتضي أن يكون المتعارضين في رتبة واحدة وفي عرض بعضهما البعض، فلو كان بينهما طولية بمعنى أن أحدهما متقدم والآخر متأخر فلا تتعارض الأصول، لأن ما في الرتبة المتأخرة لا يمكن أن يزاحم ما في الرتبة المتقدمة. هذا تقدم توضيحه مفصلا. وفيما نحن فيه المورد من مصاديق الأصول الطولية، توضيح ذلك أن طولية الأصل تفهم من طولية منشأه، وفيما نحن فيه منشأ الشك في طهارة الثوب ما هو؟ الملاقات للملاقة. منشأ الشك في طهارة الملاقي ما هو؟ الملاقة. لو لم تحصل ملاقات ما كنت شككت. فالشك في طهارة ونجاسة الملاقي مسبب عن الشك في طهارة ونجاسة الملاقة. ليش شككت في أنا في نجاسة الثوب أو طهارته؟ الشك في نجاسة الملاقة. فمنشأ الشك في الملاقي أو فالشك في الملاقي مسبب عن الشك في الملاقة، ورتبة السبب قبل رتبة المسبب، فينتج أن الأصل الجاري في السبب متقدم على الأصل الجاري وين؟ في المسبب. ملتفت جيدا؟ فإذا ثبت التقدم والتأخر ثبتت الطولية، وإذا ثبتت الطولية بين الأصل الجاري في الملاقي والأصل الجاري في الملاقى، وقد فرض أن الأصل الذي يجري في الطرف معارض للأصل الذي يجري أين؟ في الملاقى. فمع فرض تعارضهما إذن هما في رتبة واحدة. فكل ما يتأخر عن أحدهما لا بد أن يتأخر عن الآخر. تفهم جيدا؟ إذا أنا وأنت في رتبة واحدة وابني متأخر عني رتبة، فلا بد أن يكون ابني متأخر عنك رتبة، وإلا ما كنت أنا وأنت في رتبة واحدة. الأصل الذي يجري في الملاقاة في رتبة الأصل الذي يجري في الطرف. ليش؟ لأن المفروض بينهما تعارض، والتعارض فرع الاتحاد في المرتبة. وإذا كان الأصل الجاري في الملاقي متأخر عن الأصل الجاري في الملاقاة، إذن هو متأخر عن الأصل الجاري في الطرف، فلا يصلح لي معارضته، فلا يوجد له موقع مع جريان الأصل في الطرف والملاقة، وإنما يحيى بعد سقوط الأصل في الطرف والملاقة. وعندما يحيى لا يكون له معارض. ففي العلم الإجمالي الثاني يجري الأصل المؤمن في الملاقي من دون معارضة. صار واضح المطلب؟ إذن هذا السقوط للركن الثالث، اختلال للركن الثالث، لكن ببيان ماذا؟ الطولية. شوف التفت جيدا. مفروض عندنا هكذا إناء أسود وإناء أحمر، وعندنا هنا ثوب، هذا الثوب لاقى الإناء الأسود، فتولد لنا علمان إجماليان. هذا هو العلم الإجمالي الأول، أقول إما الأسود نجس وإما عندما لاقى هذا الثوب الإناء الأسود، على تقدير نجاسة الأسود يصبح الثوب نجس، فأقول إما الثوب نجس وإما الإناء ماذا؟ الأحمر. فتولد علم إجمالي ثاني يشتركان وين؟ في طرف، وهو الإناء الأحمر. الشك في الثوب ماذا؟ مسبب عن الشك في الإناء الأسود. فالإناء الأسود في رتبة متقدمة، الأصل الجاري فيه في رتبة متقدمة على الثوب، وبما أن الإناء الأسود يعارض ماذا؟ الإناء الأحمر، فالإناء الأحمر والأسود في رتبة واحدة، فالمتأخر عن أحدهما لا بد أن يكون متأخر عن الآخر. فإذا لا يجري الأصل المؤمن عن الثوب في رتبة وجود الأصل المؤمن عن الأحمر، وإنما يجري الأصل المؤمن عن الثوب متى؟ بعد أن يسقط الأصل الطولي. بعد أن يسقط الأصل الطولي، عندما يسقط الأصل الطولي يسقط معه الأصل في الإناء الأحمر. إذا سقط الأصل في الإناء الأحمر ففي العلم الإجمالي الثاني يجري الأصل في الثوب بلا أن يعارضه الأصل في الإناء الأحمر، لأن المفروض أنه سقط في رتبة سابقة. واضح هذا الكلام؟ طبعا الفرق بين هذا التقريب والتقريب السابق أن التقريب السابق يختص بماذا؟ بصورة تأخر الملاقات عن العلم الإجمالي. في هذا التقريب لا يختص بهذه الصورة، حتى لو تقارنت الملاقات مع العلم الإجمالي يبقى الأصل الجاري في الثوب مسبب عن الأصل الجاري في الإناء الأسود، فالطولية تبقى محفوظة حتى في حالة التقارن. فمن هذه الجهة هذا التقريب يجري في أكثر من صورة، بينما التقريب السابق لا يجري إلا في صورة ماذا؟ تقدم، في صورة تقدم العلم الإجمالي على أي شيء؟ على الملاقات. نفس الشيء نقول نفس الإناء أيضا، نقول ماذا؟ نفس الشيء بالنسبة للثوب نعممه إلى الإناء. في ما أي إناء؟ يعني نفس الإناء بالظرف نفسه أيضا نقول أنه مسبب عن نجاسة الماء تريد يعني تفصل الآن بين الإناء بهذا الشكل، هم فصل بين الطرف الأسفل من الماء والطرف الأعلى أو لا، هذا بهذا الشكل غير عرفي. يقول حكم ملاقي أحد الأطراف. المدار على تعاصر المعلوم، لكن الذي يكشف عنه عادة هو العلم. الآن سوف نوضحها بعد قليل. حكم ملاقي أحد الأطراف، ذكرت أنه في الإناء في العنوان يوجد إشكالية، أنه يعطي العنوان أن الملاقى مفروغ عنه، مع أن الأمر ليس كذلك في جميع صور الملاقات. في بعض الأحيان تحصل الملاقات متى؟ قبل العلم الإجمالي. هناك جمع ذهبوا إلى أن الملاقى يكون محكوما بالطهارة، بينما الملاقي يكون محكوم بالنجاسة. إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب، شوف ما قال ثم، قال واو، لأن الواو لمطلق الجمع فلا يدل على التقارن أو التقدم والتأخر، فيتشمل كلا الصورتين. ولاقى الثوب أحدهما المعين حصل علم. طبعا ليش قال المعين؟ لأنه لو لاقى طرف غير معين، يعني كيف مثلا واحد مارر من قرب الثوبين تيقن أن ثوبه لاقى أحد الطرفين، فحينئذ لا يتولد علم إجمالي ثاني، لأن الطرف الملاقى غير معين. اللهم إلا أن يقال أنه يتولد علم إجمالي ثاني بين الثوب وبين عنوان الملاقى مع قطع النظر عما هو. ولاق الثوب أحدهما المعين حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر، وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال، هذه الأمور كانت تدخل في علم الأصول من خلال شبهات يطرحها في بعض المجالس العلماء، ولعلكم سمعتم بما يسمى بالشبهة العبائية. السيد إسماعيل الصابر جاء إلى النجف من كربلاء وفي مجلس طرح شبهة حول العباءة، تنجست ولاقت إلى آخره، فطرح هذه الشبهة فأصبحت ماذا؟ فأصبحت تنبيها تذكر في المباحث الأصولية. اتفقنا؟ وهكذا حصلت هذه الأمور على مر الزمن، وفي عصرنا الحاضر فقدت هذه الحالة العلمية. الآن إذا واحد في مجلس تسأل سؤال يستعجل، لو تتكلم عن السياسة أو عن الطقس أو عن الوضع الاقتصادي مثلا. نعم. بل إذا علم وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي. هذا واحد مرة أول ما جينا إلى الحوزة كنا نذهب إلى مجلس، فالفاضل الموجود في المجلس دائما يسأل مثلا وين تدرسون في النحو، يسألك سؤال في النحو مثلا، فهذا الطالب يقول لي حتى ما يسألنا تعال حتى في البداية نسأل هو ينسى أن يسأل. وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر، فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين، وذلك لأحد التقريبين. قلت أنا في الدرس السابق أن العبارة توهم أن التقريب الأول يتغاير مع التقريب الثاني من ناحية أي ركن من أركان العلم الإجمالي اختلت. لا، كلا التقريبين في الحقيقة تقريب لاختلال الركن الثالث. غاية الأمر اختلال الركن الثالث بالتقريب الأول نشأ بالتقريب الثاني نشأ من الطولية. في التقريب الأول نشأ الأولى نشأ من الطولية الزمنية، والثاني نشأ من الطولية الرتبية. ملتفت جيدا؟ يعني في التقريب الأول لماذا اختل الركن الثالث؟ لعدم وجود تعاصر زمني، طولية زمنية. بينما في التقريب الثاني نشأ الاختلال من أي طولية؟ من الطولية الرتبية. هذا هو الفارق بينهما، كلاهما بيان وتقريب لاختلال الركن الثالث. الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر. هنا التقدم والتأخر ماذا؟ زمان في المقام، بأن يقال إنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك وهو المائع الآخر، فينجز السابق منهما دون المتأخر. وهذا التقريب إنما إذا تم يختص، هذه الملاحظة الأولى التي ذكرتها، يختص بفرض تأخر الملاقات أو العلم بها على الأقل. هنا من هذه العبارة شوف ماذا نفهم. إذا أردنا أن نذكر صور البحث طارة بلحاظ تقدم العلم الإجمالي وتأخره، وأخرى بلحاظ تقدم المعلوم وتأخره، تتكثر الصور، لأنه بلحاظ تقدم العلم وتأخره يفرض كم صورة؟ صور ثلاث: إما أن تكون الملاقاة قبل العلم، أو مقارنة، أو بعد. وإذا أردنا أن ندخل في الحسبان تأخر المعلوم وتقدمه، أيضا تتكثر الصور. في هذا التقريب، في هذا التقريب يقول المصنف: يختص بصورة تأخر الملاقات. ليه؟ لأنه حينئذ لا يصدق لو لم تتأخر الملاقات بأن المتنجز لا يتنجز ثانية. أو يقول: على الأقل العلم بالملاقات. لو فرضنا في نفس الآن الذي وقعت فيه قطرة الدم وعلمت إجمالا بالنجاسة، في نفس هذا الزمن ثوبي لاقى أحد الإناءين، حينا العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال حصلت الملاقات. لكن ماذا؟ أنا لم أعلم بالملاقات إلا بعد ساعة، وجدت على ثوبي بعد ساعة ماء، ولا يوجد سبب للماء إلا أن يكون ثوبي قد لاقى أحد هذين الطرفين. فأصل الملاقات متى حصلت؟ حين العلم الإجمالي. لكن العلم بالملاقات متى حصل؟ متأخر. في هذه الصورة أيضا يجري هذا التقريب. ليه؟ لأن الملاقي متى يتنجز مع قطع النظر عن العلم الإجمالي الأول؟ بطروه علم إجمالي ثاني. والمفروض أن العلم الإجمالي الثاني حصل ماذا؟ متأخرا. فلا يستطيع هذا العلم الإجمالي أن ينجز، وإن كانت سبب هذا العلم الإجمالي متقدم. لنفس البيان أن المتنجز لا يتنجز سابق. التفتنا؟ هذا على مقتضى ماذا؟ التوجيه، صاحب هذا التوجيه. وإلا تقدم من المصنف سابقا ما يدل على بطلان ذلك. لذا العبارة شوف ماذا تقول: وهذا التقريب إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات، أو على الأقل يختص بفرض تأخر العلم بالملاقات عن العلم بنجاسة أحد المائعين، ولكنه الإشكال الثاني غير تام، أو الملاحظة الثانية غير تام كما تقدم. التقريب الثاني أن الركن الثالث منهدم، لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض، وذلك لأنه أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه. ما معنى أصل طولي هنا؟ ليس المقصود من الطولية الطولية الزمنية بخلافه في البحث السابق. ولذا فرضنا تقدم. شوف في الفرض السابق عبر بماذا؟ بالتقدم والتأخر، لم يعبر بالطولية. عادة عندما يعبر بالطولية في علم الأصول يقصد من الطولية ماذا؟ الطولية الرتبية. لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض، وذلك لأنه أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب، ولنسميه المائع الأول. فأصالة الطهارة في المائع الأول تعارض أصالة الطهارة في المائع الآخر، ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض. ليش؟ لطوليتها، وبعد ذلك تصل النوبة إليها بدون معارض، وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها كما تقدم. وهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقاة مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه. فالتقريب الثاني إذا أوسع جريانا من التقريب الأول. بعد وضوح هذا المطلب يقول المصنف رحمة الله عليه: على الرغم من أوسعية التقريب الثاني من الأول. ليش التقريب الثاني أوسع؟ لأن التقريب الأول يختص في صورة التأخر، بينما التقريب الثاني يجري في صورة التقارب. على الرغم من أوسعيته إلا أنه يبقى مصداق لا يشمله التقريب الثاني. وإذا لا يشمله التقريب الثاني فلا يشمله من باب أولى التقريب الأول، لأن النسبة بين التقريبين بلحاظ الموارد نسبة العموم والخصوص مطلق. التقريب الأول يصدق على مورد واحد، التقريب الثاني يصدق على موردين. تفتنا طبعا، إذا نريد نشقق أكثر بلحاظ الملاقات والعلم بالملاقات، يبقى أن هذا أقل من ذاك. يعني نسبة التقريب الأول بلحاظ الموارد إلى التقريب الثاني بلحاظ الموارد نسبة الأقل إلى الأكثر. فيوجد عندنا مورد من الموارد لا ينطبق عليه التقريب الثاني فضلا عن التقريب الأول، وذلك لو فرضنا كان يوجد لدينا إناءان ثم تنجس أحد الإناءين ولكن لم نعلم بذلك، ثم بعد تنجس أحد الإناءين تلف أحدهما المعين أو خرج عن محل الابتلاء. علماء الفضاء أخذوا أحد الإناءين معهم إلى القمر، وبعد خرج عن محل الابتلاء أصبح في حكم التالف. أو لا، أحد الإناءين أريق وانكسر وذهب هباء منثورا. فإذن في البداية نجاسة لأحد الإناءين، ثم تلف لأحد الإناءين، ثم علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. فالعلم الإجمالي تأخر عن تلف أحد الإناءين، ثم في المرحلة الرابعة علمت أن ثوبي قد لاقى أحد الإناءين. متى؟ قبل التلف أو بعد التلف؟ قبل التلف، لا معنى لأن نقول أحد الإناءين بعد التلف، بل يكون قد لاقى الإناء الذي لم يكف. صار واضحا؟ خب، فإذا صار عندنا أربع مراحل: نجاسة أحد الإناءين، تلف أحد الإناءين، العلم بالنجاسة، ثم العلم بال لا ثم الملاقات، ثم العلم بالملاقات. في هذه الصورة لا يجري لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني. أما عدم جريان التقريب الأول، التقريب الأول كان يعتمد على أن المتنجز لا يتنجس، ثانية العلم الإجمالي الأول نجز الإناء التالف، لا ينجزه لأنه خرج عن دائرة ابتلاء المكلف، إما بالتلف أو ما في حكم التلف فلا ينجزه، ما موجود حتى ينجزه. فلا يصدق أنه تنجز بمنجز سابق، هذا بناء على نظرية العراق، ولا يصدق أنه جرى فيه الأصل فسقط، لم يجري فيه الأصل، لأن جريان الأصل إنما تجري عن شيء داخل في محل ابتلاء المكلف، أما هذا فقد تلف أو أصبح في حكم التالف، فلا يجري التقرير الأول. بقية البحث إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.